إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فالتقوى هي العروة الوثقى من تمسك بها نجا في الدنيا والآخرة ومن استرشد بمعالمها وتعاليمها هدي إلى صراط مستقيم وإلى الدين القويم عباد الله الوفاء كلمة في نفسها محبوبة في السمع مرغوب فيها بالطبع لدلالتها على جميل الخصال ومحاسن الأعمال بل هي تعد من الأخلاق الحسنة ودليل على أن المتخلق بها من أصحاب النفوس المحسنة لقد جاءت إعدادها في الأوامر فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وذكرت في الفضائل فقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون بل هي من سمات وصفات الإيمان عددها الله تعالى في ذلك في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وهي صفة ربنا الرحمن قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وهي من صفات الأنبياء قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وهي سبيل لنيل الأجر العظيم ومن أوفى بعهد ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما هذا عباد الله شيء من جماليات هذه الكلمة وقليل من فضائلها وفوائدها وحقيقة هذه الكلمة أي معناها هي الكمال الوفاء يدل على الكمال ويدل على التمام ويدل على إعطاء الحق وأخذ الحق ويدل الوفاء على الحفظ فهي كلمة تدل على الخلق الشريف وعلى النهج العالي الرفيع وقد بلغ أمر الوفاء مبلغا حتى كانت العرب تقدره في الجاهلية بل تركت وسار فيها أمثال يقولون أعز من الوفاء أي لقلته ولقلة وجوده في الناس قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. بل قالوا إن الوفاء قيمة إنسانية نادرة، فهو قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، لأنه يرسي دعائم الثقة في الأفراد ويؤكد أواصر التعاون في المجتمع، ولأن الوفاء حقيقته صدق اللسان والفعل معا. بل قال بعضهم إن الوفاء يختص بالإنسان، فمن فقد فيه الوفاء فقد انسلخ من الإنسانية. والناس مضطرون في تعاملاتهم فيما بينهم إلى التعاون، ولا يتم التعاون إلا بمراعاة العهد والوفاء به، ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش، وهذا كله يدل على عظم الوفاء. ولذلك عظم الله أمره فقال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. هذا توعد عظيم، يأمر تعالى بالوفاء بوعده: وإن لم تفوا بوعده فاعلموا فلتكونوا في رهبة وخوف من الله. وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على أن الوفاء أنواع، منه الوفاء بالعهد قال تعالى: وبعهد الله أوفوا، ومنه الوفاء بالعقد أوفوا بالعقود، ومنه الوفاء بالوعد إنه كان صادق الوعد. وفي الحديث الذي رواه أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغطوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. والنصوص في بيان هذه الأنواع كثيرة جدا، ولكل نوع من هذه الأنواع أحكام، لكن الذي أريد الحديث عنه هاهنا بصورة أخص هو وفاء عام، أمر يعم جميع الأمة، لا يخص الوفاء، لا يختص الوفاء بشخص أو جهة أو بلد أو طائفة، إن الذي أريد الحديث عنه الوفاء العام، إنه الوفاء لهذا الدين، إنه الوفاء لأحكام الله رب العالمين، إنه الوفاء لطاعة أفضل الأنبياء والمرسلين، إنه الوفاء لهذه الأمة العظيمة التي خصها الله بآخر نبي وآخر كتاب سماوي، إنه الوفاء لوطن جاهد فيه وله وعليه رجال وفاء لدينهم وأمتهم. فكان أول صيحة أعلوها هي كلمة التوحيد: الله أكبر. هذا الوفاء عباد الله وفاء عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العهود ما حل الله وما حرم الله وما فرض وما حد في القرآن كله. وذكر البغوي في تفسير قوله تعالى: أوفوا بالعقود، قول الزجاج: العقود هي أوكد العهود. ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه: هي عهود الإيمان والقرآن. نعم عباد الله، هذه أعظم وأكبر وأوثق وألزم وأوجب العهود وفاء، الوفاء لعهد الإيمان ولعهد القرآن. وقد تضمنا فيما يتضمنانه أمورا كثيرة، قال ربنا فيها: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. الوفاء بالإيمان الذي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. الوفاء به هو إعطاء حق هذه الكلمة، إعطاء الإيمان حقه، إعطاء الإيمان حقه وبلوغ الكمال والتمام فيه وحفظ حقوقه. وكم من الحقوق التي يدل عليها الإيمان، إنها حقوق أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الوفاء لهذا الدين يكون بالوفاء لهذا الإيمان. وانظر إلى مقتضيات هذه الأركان: الإيمان بالله، تعظم الله، أن تكر له بالربوبية والألوهية، وأن تصفه بأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة له، وأن تحفظ وتبلغ التمام والكمال في ذلك، وأن تفي بمدلولاتها ومقتضياتها، لا تقع في الشرك، لا تناصر الشرك، لا تسعى في تثبيت وسائل الشرك. إن كنت ساعيا في الكفر وفاتحا لوسائل الشرك وداعيا إليها وبنائها وتشديدها، فأين الوفاء بالإيمان؟ ومثله الوفاء بالقرآن. القرآن كتاب الله وكلام الله، تضمن ذكر الأوامر والنواهي والأحبار والقصص والأمثال والوعد والوعيد، أين الوفاء بها؟ الوفاء بالأمر أن تمتثل، الوفاء بالنهي أن تجتنب، الوفاء بالأخبار أن تصدق، الوفاء بالقصص أن تعتبر، الوفاء بالأمثال أن تتعظ وتقيس عليها، الوفاء بالوعد أن تعمل بالطاعة لتظهر بالوعد وهو الأجر والثواب، الوفاء بالوعيد أن تترك المعصية التي يترتب عليها العقاب وهو الوعيد، هذا الوفاء بالقرآن. فلا بد من الوفاء بهذا كله، بمعرفة حقه والقيام به والسعي في ذلك لبلوغ الكمال والتمام والمحافظة على ذلك غاية الحفظ. بذلك نكون من أهل الوفاء، نكون من أهل الوفاء للإيمان وللقرآن وللدين ولرب العالمين ولعهد الله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نكون من أهل الوفاء لهذه الأمة، لأمة الإسلام، ولهذا البلد والوطن الذي جاهد فيه رجال لإعلاء كلمة الله. بهذا نكون من أهل الوفاء، ونظهر بالأجر والثواب الذي رتبه الله عز وجل على أهل الوفاء الذين مدحهم وذم من خالفهم. فمن كان من أهل الوفاء فهو الممدوح، وأما أهل الخيانة والجفاء فهم أهل الذم والعيد والعذاب والعقاب إن لم يرجعوا عن خيانتهم وجفائهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الوفاء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، إن من أعظم الوفاء كما ذكرت الوفاء بالإيمان والقرآن. ولقد اتخذت هذه الأمة وهذا المجتمع وهذا البلد وهذا الوطن، اتخذوا الإيمان والقرآن لهم دينا، بل هو من ثوابتها لعظام الجسام. فالمس بالقرآن أو الإيمان أو دلائل الدين مس بكيان هذا البلد وهذا الوطن وهذه الأمة، مس بكيانها وذاتها، بل المس به تنقصا هو أول خطوة لمحاولة إزالتها. وإذا أرادت الأمة وسارت في طريق زوالها فلتزل ولا كرامة ولا ندامة ولا بكاء عليها. ورغم هذا كله عباد الله، فها نحن نجد ونسمع ونشاهد من يطعن في حقائق الإيمان ومسائل ودلائل القرآن على مرأى من الجميع، ولا أحد ينبس ببنت شبه، ولا أحد يتكلم بكلمة حق تردع الجاني وتكف السافل عن فعله وقوله المتدني. أين الوفاء لهذه الأمة؟ الوفاء بحفظ ثوابتها وبحفظ دينها، أما التخاذل عن ذلك هو تخاذل عن نصرتها وتخلي عن مقوماتها، وما ذلك إلا الجفاء. نعم، كثر أهل الجفاء وقل أهل الوفاء. إن مما يؤسف له عباد الله أن تشغل الأمة بأمور الحق فيها واضح وظاهر، والخطأ لا يحفيها، لا يحتاج إلى كثرة أدلة عليه لبيان أنه باطل، ومع ذلك تضخم الأمور وينتفش فيها ريش بعض الفراخ يريدون صولة وسط ساحة الوغى تدور فيها الأسود. إن من الخذلان والجفاء لهذه الأمة ولهذا الدين، إن الجفاء وعدم الوفاء للإيمان والقرآن أن تجعل في الأمة معالم تخالف أمر دينها، ويزعم أنها معالم في هذه الأمة تخالف دينها وإيمانها ودلائل قرآن ودلائل قرآنها، معالم تخالف عفتها وحشمتها. وهذا أمر في الحقيقة لا يحتاج إلى كبير عناء ولا طويل كلام لنستقصي فيه الآراء، ولربما تجمع فيه التوقيعات الممزوجة بالأهواء. أمثل هذا تشغلون به الأمة عوض أن ترفع الهمة وتسعوا لما يكشف عن الأمة الغمة، ويثبت بذلك وجودها بين الأمم على أنها حقا أمة. عيب وعار أن تشغل الأمة جميعها بأمر الحق فيه ظاهر لا يحتاج إلى نقاش، تشغل الأمة بذلك عن كبرى قضاياها ومهمات أمورها، ولكن فقد الكفء فاستأسدت الهرة واستنوق الجمل، ولقد صار سوق الباطل ينفق صباح مساء، يحدوه الحادي بشتى أنواع الحداء. نعم، أدري أنهم يقولون الحرية ولتكن حرية، ولكن أي حرية هي هذه عباد الله؟ الحرية المطلقة أن يفعلوا ما يشاءون وأن تفعل ما تشاء. إذن فليكن الأمر كذلك ولنتفق على هذا ابتداء، الحرية المطلقة. فإذا زنى هذا الزاني وهو راض بزانية وهي راضية، أتقول هذا من الحرية؟ قد ينكر البعض ويقول لا. نقول فبماذا قيدت الحرية؟ أبقانون أرضي أم وحي سمائي؟ الكافر يقيد بالقانون الأرضي، وأما المؤمن فيقيد بالوحي السمائي. فلنرجع إلى وحي الله. ومع ذلك من الناس من يقول له أن يزني ولها أن تزني فإنها الحرية. نقول نعم، لتكن هذه الحرية وليفعل ما يشاء فإنه حر، لكن إذا رضي أن يزني بأمه وأخته وابنته أتنكر عليه وتصادم هذه الحرية؟ يقولون لا، هذه تخالف القيم. هذا بيت القصيد. هذه القيم ما الذي يحكمها؟ ومن الذي يرشدها؟ من الذي وضعها وما هو ضابطها؟ الكافر لمن رضي لنفسه الكفر يتحاكم إلى القانون الأرضي، وأما المؤمن فيختار الوحي السمائي. ولذلك سهل الأمر هاهنا في مثل هذه الحوادث التي تقع هاهنا وهاهنا، لنرجع إلى وحي الله عز وجل وإلى شرع الله تبارك وتعالى، وننزل فيه أحكام الله عز وجل لنعرف حكم هذه الأمور، ولا يلزمنا في ذلك كبير عناء. ولكن أسفاً على الأمة أن يقل فيها من لا يفرق بين الباطل، وكيف ينكر على الباطل؟ وقد قال ربنا سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أخذ علماؤنا من الآية هذه وغيرها ما يسمى بالذرائع، سدا وفتحا، ينهى الله تعالى أن نسب أهل الشرك والآلهة آلهة الكفر، لأنهم سيسبون الله، وفي سب الله مفسدة عظيمة، فيترك هذا الذي فيه فساد لتصليح لتحقيق مصلحة، ولارتكاب فساد أيسر من ذلك العظيم. فهذا أمر واضح معروفة معروف في شريعة الله عز وجل، ولكن إذا ذهبت العقول وقلت سيكون ما يحدث في هذه الأزمان. ثم بمثل هذه القضايا عباد الله تشغل الأذهان وتعلق بها العقول وتلهو بها عن ذكر عظائم الأمور. أين العقول؟ أين عقول الأمة؟ وأين فكرها؟ وأين أهل الألباب منها؟ عيب في القول وعار، وفلس في المبادئ وشنار. أن ينحدر أمر الأمة إلى مستوى متدن مثل هذا، ثم يذاع في كل ما هو من الصوتيات والمرئيات والمكتوبات. نسأل الله تعالى أن يرفع عن هذه الأمة ما وصلت إليه من حضيض، ونسأله تعالى أن يبرمها أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله تعالى أن يفكرنا في ديننا حكاما ومحكومين، وأن نرجع جميعا من حكام ومحكومين إلى دين الله وشرائع الله، فما أقرته الشريعة فعل، وسعي لذلك غاية الوسع، وما نهت عنه الشريعة فالواجب منعه وعدم السعي في إنشائه وبنائه وتيسيره، وبذل الطرق والوسائل بالرجوع إلى العلماء لمعرفة كيفية إنكاره واستبداله بما هو خير منه. نسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك للأمة في أقرب الآجال، وما ذلك على الله بعزيز. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.